السنة الصحيحة إذا كان الله خيرا والسنة الصحيحة معروفة أولا صحيح البخاري رحمه الله ثم صحيح مسلم ثم نادي داود ثم السني ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم الدارمي وشيخ أحمد رحمه الله ووصى مالك هذه الوسيلة من أصحها صحيحة البخاري ثم البرية هي بجملة صحيحة ولا هي بعض الأحاديث الحديثة والتي نقلها العلماء فساجد مراجعه في اسانيدها حتى نراها صحيحه عن تقييمها ونستفيد بهما نستجح نعم ولا تقول ايضا من كتب السنه لا فيها الضعيفه فيها الصحيح نعم.